بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى أبي عيسى رحمه الله أنه قال في جامعه في أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في فضل المدينة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم عن عاصم بن عمرو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بحرة السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بوضوء فتوضأ، ثم قام فاستقبل القبلة ثم قال: اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة بالبركة، وأنا عبدك ورسولك أدعو لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة، مع البركة بركتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله: باب ما جاء في فضل المدينة. المدينة النبوية، المدينة هي المدينة النبوية، وهي طيبة، وهي التي يأرز إليها الإيمان في آخر الزمان، أن يعود إليها كما تأرز الحية إلى جحرها، هي ومكة، وهي التي لا يدخلها كما سيأتي الدجال، وهي التي تنفي المنافقين وتخرجهم منها، فهي من أعظم بقاع الأرض بركة بعد وفضلا بعد مكة. بعد مكة، إن مكة فيها بيت الله، فيها بيت الله وهو الكعبة، وفيها الطواف، وفيها الحج، وفيها المناسك، فهي أفضل البقاع على الإطلاق. ثم المدينة، ثم بعد ذلك المدينة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمدينة بالبركة، وقال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. والمقصود بالصاع، والمقصود بالبركة بالمد، هو ما يخرج من الأرض من حبوب وثمار. وأيضا أشار النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إلى أن إبراهيم دعا عليه السلام، دعا لمكة، وقال: إني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. هذا في رواية الصحيح. هذا نعم، هذا رواه البخاري ومسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا أبو نباتة يونس بن يحيى بن نباتة قال حدثنا سلمة بن وردان عن أبي سعيد بن أبي المعلى عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما كلاهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث علي رضي الله عنه. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد المازني وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث الذي رواه مسلم رواه الترمذي، وقال حديث غريب الذي يظهر والله أعلم أنه حديث حسن، حديث حسن. نعم. قال حدثنا محمد بن كامل المروزي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، إشارة إلى فضل ذلك المكان، ذلك المكان من مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة، كما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قال ما بيت ولهذا وأما رواية ما بين بيتي وقبري هذا لا يصح، هذه الرواية لا تصح. الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، إشارة إلى ما يعني ما يحصل فيه وحدث فيه من الذكر ودعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه، دعوته للناس إلى الكتاب والسنة والإسلام، وتذكيره الناس عليه الصلاة والسلام وقراءته القرآن في ذلك المكان. فهذا وجه كونها من روضة من رياض، هذا وجه كونها روضة من رياض. وتقدم معنا حديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وإن كان فيه ضعف لكن يشهد له هذا الحديث، وأن المقصود برياض الجنة هي يعني الأماكن التي يذكر الله عز وجل فيها كثيرا. قال حدثنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم الزاهد عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على فضل الصلاة في هذين المسجدين على غيرهما من المساجد. وفيه أو ينبغي التنبه إلى ماذا؟ إلى أن تعيين المسجدين كان بأمر الله سبحانه وتعالى، تعيين موقع المسجدين والأمر ببناء المسجدين كان بأمر الله سبحانه وتعالى. يضاف إليها المسجد الأقصى، فإن الله أمر سليمان أن يبنيه. إذن هذه 3 مساجد اختصت بهذا الأمر، وهي أنها عينت أماكنها وأمر ببنائها الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يجوز شد الرحل إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة. السر في ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر ببنائها تعيينا وعين أيضا موقعها وعين موقعها. ولهذا صار شد الرحل خاصا بهذه المساجد الثلاثة، صار شد الرحل وعليه، فلا يجوز شد الرحل إلى أي مسجد في الأرض غير هذه المساجد للعبادة، يعني للعبادة طلب للثواب والفضل. لا يجوز شد الرحل إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة. فقوله صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، جاء في خارج الصحيح، لم يأتي بالصحيح، إنما في خارج الصحيح بأسانيد صحيحة أن الصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة. الصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، أي تفضل الصلاة بالمدينة بمئة صلاة، تفضل الصلاة بالمدينة نعم. قال حدثنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم الزاهد عن كثير بن زيد عن الوليد بن الرباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح. نعم، تقدم أنه بالصحيح. نعم. قال حدثنا أبو ندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. قال: وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أيوب السختياني. عاد المتن شوي شوي شوي شوي لا تستعجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا. نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. وفي الصحيحين الإشارة إلى هذا المعنى، الصحيحين الإشارة إلى هذا المعنى، أنه من صبر على لأوائها وحرها و شوت له شفيعا يوم القيامة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مولاة له أتته فقالت: اشتد علي الزمان وإني أريد أن أخرج إلى العراق. قال: فهلا إلى الشام أرض المنشر واصبري لك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا أو قال شفيعا يوم القيامة. وفي الباب عن أبي سعيد وسفيان بن أبي زهير وسبيعة الأسلمية. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله. نعم، هذا رواه مسلم في الصحيح. فمن صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. نعم. قال حدثنا أبو السائب قال حدثنا أبي جنادة بن سلم عن هشام بن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جنادة عن هشام بن عروة. قال أبو عيسى: تعجب محمد بن إسماعيل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا. هذا أصله في الصحيح، هذا أصله في الصحيحين. نعم. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس حا قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصابه وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال قني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو في الصحيحين. نعم. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام. وفي الباب عن سعد وعبد الله بن زيد وأنس وأبي أيوب وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وجابر وسهل بن حنيف نحوه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم. فيه التنبيه على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى حرم، يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم مكة، أي لا يجوز فيها ما لا يجوز في مكة، يحرم فيها الصيد، يحرم فيها داخلها، يحرم الصيد، وما بين لابتيها يعني هي جبلان، هما جبل عير وجبل ثور، جبل عير وجبل ثور. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. قال هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. والسر والله أعلم في أن في تخصيص أحد في هذا كونه وجبل كما لا يخفى، يعني وقوله يحبنا ونحبه، والله أعلم أن السر في ذلك يعود إلى اسمه. فأحد من الوحدانية، وفيه التنبيه إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال جبل يحبنا ونحبه، كما قال تعالى قل هو الله أحد، إذا كان المعنى بهذا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أعلم. نعم. قال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أوحى إلي أي هؤلاء الثلاثة نزلت أي هؤلاء الثلاثة نزلت فهي دار هجرتك، المدينة أو البحرين أو قنسرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى تفرد به أبو عمار. هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح، قد يكون موضوع أيضا. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وصالح بن أبي صالح أخو سهيل بن أبي صالح. نعم، رواه مسلم بالصحيح. نعم. قال باب في فضل مكة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يونس عن الزهري فذكر نحوه، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح. حديث صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال حدثنا سعيد بن جبير وابو الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وهو كذلك حديث صحيح. نعم. قال باب في فضل العرب. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي وأحمد بن مانيع وغير واحد كلهم قالوا: حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله. بالنسبة إلى المسجد الأقصى، جاء فيه حديث أن من صلى فيه ذهب إليه قاصدا الصلاة فيه فقط، لا يقصد شيئا آخر، إنما يريد، غفر له ذنب صلى فيه غفرت له ذنوبه. وقال شيخ الإسلام: وكان ابن عمر يذهب إليه إلى المسجد الأقصى ويصلي فيه ويعود، لا يلبث فيه من هناك، لا يشرب ولا يأكل، وإنما يخرج بعدما يصلي فيه يعود مباشرة إلى بلده طلبا لهذا الثواب الوارد. أما حديث أن الصلاة فيه في 500 صلاة هو حديث ضعيف، لكنه محتمل التحسين، لكنه محتمل، إنما الأصل فيه أنه حديث ضعيف. نعم. قال باب في فضل العرب. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي وأحمد بن منيع وغير واحد كلهم قالوا: حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله، كيف أبغضك وبك هداني الله عز وجل؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. قال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو ظبيان لم يدرك سلمان، مات سلمان قبل علي رضي الله عنهما. هذا حديث ضعيف. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشير العبدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأسود عن حسين بن عمر عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمسي عن مخارق، وليس حسين عند أهل الحديث بذاك القوي. وهذا ضعيف جدا. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن أبي رزين عن أمه أنها قالت كانت أم الحرير إذا مات أحد من العرب اشتد عليها، فقيل لها إن نراك إذا مات الرجل من العرب اشتد عليك. قالت سمعت مولاي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة هلاك العرب. قال محمد بن أبي رزين ومولاها طلحة بن مالك قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب. يعني كل حال هذا ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح، وخصوصا من العرب قريش، وخصوصا من العرب قريش كما جاء في الصحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي وقال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول حدثتني أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم، هذا رواه مسلم بالصحيح. نعم. قال حدثنا بشر بن معاذ العقادي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب ويافث أبو الروم وحام أبو الحبش. قال هذا حديث حسن ويقال يافث ويافث ويفث. على كل حال إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. نعم. قال باب في فضل العجم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش قال حدثنا صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكرت الأعاجم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنا بهم أو قال ببعضهم أوثق مني بكم أو قال ببعضكم. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بكر بن عياش، وصالح هو ابن مهران مولى عمرو بن حريث. بكل حال إسناده ضعيف. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمه. قال وسلمان الفارسي فينا. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال والذي نفسي بيدي لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. قال هذا حديث حسن وضري من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع مدني. هذا رواه البخاري ومسلم، وفيه الإشارة إلى أنهم يحملون العلم، هذا مقصود بهذا، أن في رواية قالوا كان العلم في الثريا، إشارة أنهم يحملون العلم، وهذا الذي وقع لأن العرب اشتغلوا بالنزاع والخلاف على الملك والخلافة، وهؤلاء اشتغلوا بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايته، ولهذا قال النبي لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل. الصحيح أنه لناله رجال من هؤلاء، لناله رجال من هؤلاء، وهذا تفسير لقوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وفي هذا التنبيه على أن الفضل عند الله سبحانه وتعالى هو بما بالمعايير التي جعلها الله عز وجل لعباده في كتابه، كما قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم، هذا هو المعيار عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا قال النبي في خطبته في الحج: ألا لا فضل على عربي لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا إلى آخره. فالفضل عند الله سبحانه وتعالى هو بحقائق الأمور، وحقائق الأمور هو بالإيمان، العلم النافع والعمل الصالح. قال بعض في فضل اليمن: قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد كلهم قالوا حدثنا أبو داود قال أخبرنا عمران القطان عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر قبل اليمن فقال: اللهم أقبل بقلوبهم وباركنا في صاعنا ومدنا. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث زيد بن ثابت، لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. نعم، حديث جيد. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وفي الباب عن ابن عباس وابي مسعود رضي الله عنهما قال: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاويه بن صالح قال حدثنا ابو مريم الانصاري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة، والأمانة في الأزد، يعني اليمن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر نحوه ولم يرفع. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث زيد بن حباب. يعني هذا والله أعلم بإسناده، إن شاء الله جيد. هذا يعني إشارة إلى ما حدث عليه الصلاة والسلام في زمانه، الملك في قريش، هذا لا ريب فيه في الصحيحين، الإمامة في قريش، والقضاء في الأنصار، إشارة إلى أنهم أكثرهم حفاظ القرآن والعلماء، ومنهم معاذ رضي الله عنه: أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ. والأذان في الحبشة يعني إشارة إلى بلال رضي الله عنه، وكذلك وقوله: والأمانة في الأزد. الأزد قبيلة من العرب، يعني كل ما كان يمين المدينة هذا يقال اليمن، يعني كل ما الأماكن التي يعني من بعد الطائف إلى اليمن هذا كله يقال له اليمن. نعم. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار قال حدثني عمي صالح بن عبد الكبير بن شعيب قال حدثني عمي عبد السلام بن شعيب عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأزد أزد الله في الأرض، يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم، ولا يأتين على الناس زمان يقول الرجل: يا ليت أبي كان أزديا، ويا ليت أمي كانت أزدية. قال: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، وروي عن أنس بهذا الإسناد موقوفا، وهو عندنا أصح. هذا ضعيف، حديث ضعيف. نعم. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني مهدي بن ميمون قال حدثني غيلان بن جرير قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. موقوف على أنس، هذا موقوف من كلام أنس، من كلام أنس رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني أبي

قالوا بشرتنا فأعطنا، قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء نفر من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى فلم تقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم وغفار ومزينة خير من تميم وأسد وغطفان وبني عامر بن صعصعة يمد بها صوته. فقال القوم: قد خابوا وخسروا. قال عليه الصلاة والسلام: فهم خير منهم. قال هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك الحديث الصحيح. نعم. قال باب: حدثنا بشر بن آدم ابن ابنتي أزهر السمان قال حدثني جدي أزهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هنالك الزلازل والفتن، وبها أو قال منها يخرج قرن الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث ابن عون، وقد روي هذا الحديث أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه البخاري ومسلم، وأهل العلم بالحديث ومعانيه قالوا المقصود بنجد هنا مو بالمقصود بنجد اليمامة، المقصود بنجد هنا العراق، لهذا قال يشير إلى بيده إلى جهة العراق، ولهذا جاء في الصحيحين أو في صحيح مسلم أن أناسا من أهل العراق جاءوا إلى عبد الله بن عمر فسألوه عن دم البعوض أو دم القمل في الحاج إدارة، فقال يا أهل العراق ما أركبكم من الكبيرة وأسألكم عن الصغيرة، سمعت النبي ثم ذكر الحديث يعني وهو قوله هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، هكذا فهم ابن عمر رضي الله عنه أن المراد بنجد هو العراق وليس اليمامة، وليس وإن كان ظهر في اليمامة مسيلمة الكذاب، ولكن هذا كان شيء مؤقت، الفتن على ما على يعني في تاريخ المسلمين عموما كلها كانت تخرج من العراق، كلها كانت تخرج سواء الفتن في العقائد أو في الفتن في الدماء، عامتها تكون في العراق. الحسين رضي الله عنه قتل في العراق. المقصود أن المراد بنجد هنا مو بنجد اليمامة، المقصود بنجد كما قال ابن عمر وهو أعلم بحديث رسول الله، المقصود بنجد هو العراق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما نعرف من حديث يحيى بن أيوب. نعم، حديث حسن إن شاء الله، والله أعلم السر في ذلك هو يعني نزول المسيح عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء في الشام، ولهذا قال الملائكة باسطة أجنحتها، والشام يعني كبقعة هي خير من العراق، الشام ومصر كبقع هي خير بالنسبة للإسلام وما حدث فيها من الخير وانتشار العلم والسنة فهي خير من إيش؟ ولو العراق فيه والعراق بالنسبة للعلم ظهر منها لا في شك ظهر منها يعني أحمد بن حنبل كان في العراق سفيان الثوري وأئمة كبار كانوا في العراق لكن المقصود إيش؟ بركة الأرض بركة الأرض ولهذا النبي لم يدعو لم قالوا لما دعا للشام واليمن قالوا ونجد فالنبي أبى أن يدعو لها نحن أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. نعم وهو كذلك حديث حسن. القرآن أشار إلى هذا في غير ما آية حينما يخاطب الخلق بقوله يا بني آدم يا بني آدم. نعم أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم. قال أخبرنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي المدني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أذهب الله عز وجل عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تراب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: وهذا أصح عندنا من الحديث الأول، وسعيد المقبوري قد سمع من أبي هريرة رضي الله عنه ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى رحمه الله تعالى آخر المسند: الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد النبي الأمي وآله. وقد يسر الله سبحانه وتعالى قراءته على فضيلة شيخنا عبد الله بن صالح بن عبد العزيز العبيلان حفظه الله تعالى العام الماضي فجر يوم السبت الموافق 12 من شهر ربيع الأول سنة 44,400 للهجرة، وتم ختمه فجر هذا اليوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر ربيع الأول سنة 45,400 للهجرة، وقد تم ذلك في 194 مجلسا، ولله الحمد والمنة. الحمد لله رب العالمين الذي يسر لنا قراءة هذا الكتاب وختم هذا الكتاب، فإن هذا من أعظم وأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فالدين كله قائم على العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى أمر بهذا من جهتين، أقصد يعني قراءة هذه الكتب كتب السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام، من جهة أولا أنه أمر بتدبر القرآن، وتدبر القرآن يستحيل أن يكون إلا مع العلم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحيل أن يكون إلا بمعرفة سنته ودراستها، كما قال سبحانه وتعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهذه أول الفائدة الأولى من قراءة كتب الحديث. الفائدة الثانية هي العصمة، أن يعصم الله عز وجل العبد من الضلال إذا علم بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقيدة، وهديه في العبادة، وهديه في الأحكام، وهديه في السبيل والسنة والأخلاق والسلوك. لا ريب أنه بذلك يعصم من الضلال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذا المعنى: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا يتخلص من ربقة التقليد، يتخلص إذا علم سنة النبي لا يقلد دينه أحدا، وإنما يأخذ العلم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا مع علمه بما يقوله أهل العلم في ذلك. الأمر الثالث والفائدة الثالثة من قراءة هذه الكتب المباركة، ومنها جامع الترمذي وهو من أفضلها وأتمها وأكملها وأشملها، ارتباط المؤمن بالسلف الصالح. وحينما يقرأ الأحاديث وما فيها من تفاصيل، دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجنا مع النبي، وغزونا معه، وقال النبي، وكأنه يعيش معهم، كأنه يعيش معهم. ولا ريب أن المسلم المؤمن في أحوج ما يكون إلى هذا، لأنه لا بد له من قدوة، لا بد له من قدوة في هذه الحياة. فقراءة هذه الكتب ومنها جامع الترمذي لا ريب أنها من أعظم أسباب الثبات على الدين، أعظم أسباب الثبات على الدين. أضف إلى هذا يعني ما يحصل في هذه المجالس من خير وبركة وفضل من الله سبحانه وتعالى على من يعني تتبع وتقفر سنن النبي وبحث عنها وحرص عليها. لا ريب أن هذا من أعظم أسباب الهداية، ومن أعظم أسباب الثبات، من أعظم أسباب الثبات على الدين. وكان السلف الصالح هذا هو ديدنهم، هذا هو ديدنهم، وهو القراءة في سنة النبي. وكانوا يروونها رواية ويحملونها بالأسانيد، وحدثنا فلان عن فلان، وكانت هذه عامة مجالسهم، كانت هذه عامة مجالسهم. والأمة ما يمكن أن تنهض وأن تتميز عن غيرها من الأمم إلا بالعلم النافع. والعلم النافع هو في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما تقدم معنا في صحيح مسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل الصالح، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا من فضله، يزيدنا من فضله، كما قال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. أن ينفع الله عز وجل من قرأه ومن سمعه ومن بلغه هذا العلم. وبعد هذا الكتاب إن الله يسر إن شاء الله نأخذ لنا فترة أيام، وبعدها إن شاء الله نبدأ في قراءة صحيح مسلم. والإخوة الذين يرغبون في الحصول على إجازة أو شهادة بالحضور هذا يمكن يتواصلون مع الإخوة المشرفين في ذلك. وأنا أتكلم عن الذين حضروا وسمعوا الكتاب أو أكثر الكتاب، يمكنهم الحصول على إجازة في ذلك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم جزاكم الله الله خيرا. خيرا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. الإخوة الحضور هنا في رابط تم رفعه في الزوم، متابعة الرابط وكتابة الاسم والجوال والإيميل وعدد الدروس التي تم حضورها لنمنح الإخوة في جمعية تحقيق التراث العلمي بحائل شهادات إجازة من شيخنا سلمه الله وبارك فيه ونفع به الإسلام والمسلمين. جزاكم الله خير شيخنا ونفع بكم، وشكر الله لكم هذه الأيام التي حقيقة كنا متى بدأنا العام الماضي؟ متى بدأنا؟ في 13 ربيع الأول شيخنا، يعني تقريبا سنة كاملة. نعم الحمد لله، فضله الحمد لله، بارك الله فيكم. بارك الله. كذلك تتواصل مع رقم الجمعية، رقم الجمعية موجود في حساب الجمعية في تويتر. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.